كانت يعني كما نقول أقل شيء، كانت مخلوقا غريبا عن البشر. المرأة كانت تباع وتشترى في الأسواق، عايز خمس ست نساء ينزل السوق يجيب خمس ست نساء، عزكم الله زي البهايم النار، عايز يشتري 100 امرأة يذهب ويشتري النساء. مفيش في الإسلام الكلام ده، أبطل الإسلام هذا الأمر. المرأة تباع وتشترى، يتشاءم منها وتزدرى. قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. المرأة الحضارة العربية القديمة كان إذا بشر الرجل بأنه أنجب أو امرأته ولدت له بنت كان يمشي مكسوف خزيان مطأطأ راسه للأرض حزين في ذلة ومهانة. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم غضبان زعلان يتوارى من القوم يدارى، يمشي كده يدارى، محروق يقابل الناس، محروق يخرج للشغل للعمل، محروق يمشي مع الناس في الشوارع والطرقات أو يجلس في المنتديات. ليه؟ لأنه رزق ببنت، بنت أيمسكه على هون ذلة وضعف ومهانة أم يدسه في التراب ولا يدفنه. كما قال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. كان يجي كده ودفنها وهي حية، والقصص كتير جدا في التاريخ. ولكن جاء الإسلام فأعطاها الحقوق، أعطاها حق أن يبقى لها ذمة مالية، ممكن تملك شركات أو تشتري عقارات أو حتى تركب السيارات كما نرى، مش حرام. جاء الإسلام وأعطاه حقا في المواريث، يبقى الحق في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، والأم بترث المرأة، الزوجة بترث التم والأم بترث السدس، وأحيانا البنت بترث النصف لو ما فيش إلا هي، يبقى البنات بيورثوا كتير والبنات لهم حق في المواريث. كان زمان قبل الإسلام المرأة لو زوجها مات أي واحد من أقارب الزوج له حق أن يرثها، تبقى هي زي الدولاب زي العربية زي عزكم الله البهيمة تتقسم مع التركة. جاء الإسلام وأعطاها حقها، ولكنه أدبها وعلمها وأمرها بالحجاب، وأمرها بأن تستتر عن أعين الناس، أمرها بأهم مهمة خلقت من أجلها المرأة، التربية. النهاردة تسمع الإعلام بيقول لك إزاي ده لو حكموا الشريعة المرأة خلاص ما بلاش دور، ده المرأة عندنا نص المجتمع والمرأة عضو فاعل. والله كذبوا، المرأة إحنا بنقول هي كل المجتمع، فهي أمي وهي أختي وهي ابنتي، هي التي ربتني وعلمتني. المرأة هي كل المجتمع، المرأة التي تربي أجيال. لما تجي تشوف تلاقي المرأة دي هي مربية الأبطال، المرأة مربية الأبطال. ولذلك لما ضاع دور المرأة ضاعت الأمة، لما خرجوا المرأة من البيت عشان تشتغل وتعمل، والبنت زي الولد والست زي الراجل ومفيش فرق والمساواة وحقوق المرأة، خرجوا المرأة من البيت فسدت الأسرة. ليه؟ لأن الله عز وجل خلق المرأة وأعطاها من المواهب ما تستطيع به أن تربي وأن تحكم البيت وأن تربي أجيالا بأكملها. ولذلك كان العداء من البداية، زي ما بقول وبكرر بيننا وبين الأعداء، كان السلاح المرأة. لما لم يستطع أعداء هذا الدين أن يواجهوا الإسلام رجلا لرجل، سلطوا علينا المرأة، سلطوا بيوت الأزياء، سلطوا علينا الموضات الموضة، سلطوا علينا الفضائيات والإعلام، وسلطوا علينا كثير من أبواق الناس يطالب بحقوق المرأة، والمرأة لا حقوق وبلاش تكفي حقوق المرأة. ولا أعرف أيقصد بحقوق المرأة اللي هي الحرية الإباحية اللي بنشوفها، ولا يقصد بحقوق المرأة الحقوق الذي لا يعرف أن الإسلام قد أعطاه للمرأة. معظم اللي بيطالب بحرية المرأة، حقوق المرأة، عايز الإباحية، عايز المرأة تمشي لابسة ضيق وكعب عالي، تمشي تتلوى كالحيات في الشوارع والطرقات، يتفرج عليها الناس وينظر إليها الفساق وغير الفساق حتى يرضي نفسه وأهواه. إنما تقول له المرأة تلبس الحجاب وتخرج من البيت كما أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. تبرج الجاهلية الأولى، الله عز وجل أمر المرأة ألا تخرج إلى الشوارع والطرقات إلا بحجابها، والنبي صلى الله عليه وسلم فصل ما أجمل في القرآن، فأمر المرأة ألا تخرج من البيت متعطرة، وألا تخرج من البيت إلا وعليها ثياب واسعة فضفاضة لا تصف ولا تشف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد للمرأة كيفية مشيتها، لا تمشي في وسط الطريق بل تأخذ جانب الطريق. بل إن الله عز وجل في كتابه قال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وقال في ختام الآية: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. المرأة ده كيان عندنا في القلوب، وأنا بقول لك بالعقل كده، الواحد لو عنده جوهرة، لو عنده حتة ألماس كده غالية، بيخبيها ولا بيسيبها قدام الناس يتفرجوا عليها؟ لا شك ان بيعينها في خزنة جوه خزنة. لا، ده انا بقول لك ابسط من كده كمان، لو حضرتك نجار وعامل طابعة جديدة لأوضة لأنتريه لصالون لكرسي، بتخبي الطابعة دي بقدر ما تستطيع، محدش يشوفها، توديها لويماجي تقول له خبيها، محدش يشوفها، بتوديها المعرض تقول للراجل عشان خاطري محدش يسرق الموديل ده منك. ليه؟ لأن الموديل ده يخصك انت بس، ان كان ده يخصك وده فيه اشياء تباع وتشترى، فما بالك بالمرأة التي في قلوب المسلمين وفي قلوب المؤمنين، فلا يعرف حقها الا الكريم ولا يجحد حقها الا اللئيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. إنما الإعلام يلقي شبهة المرأة، يقول لك المرأة وكبت حريات، سيبها تاخد راحتها وتخرج وتقعد في الجامعة وتبقى زيها زي الولد وتحصل القصص الخيالية. لا والله، ده الواقعية التي نسمع عنها في الجامعات، بل والله في الشارع والطرقات، كما قال أحدهم في قصيدة كتبها ويصور ما بين المرأة البنت وبين الولد من علاقات وغراميات، فالرجل ده بيقول ايه؟ عشان تشوف بس الحرية وما تؤدي اليه الإباحية، مش الحرية الشرعية، لا، حرية الإباحية، الاختلاط في كل مكان. فبيقول ايه؟ إن المخادع ذئب يغري الفتاة بحيلة، يقول: هيا يا جميلة، إن إذا ما التقينا أمامنا ألف حيلة، ألا ترين فلانة، ألا ترين الزميلة، للسوق والهاتف والملهى حكايات طويلة، وإن خفت العار يوما فالعرس خير وسيلة، فانقادت الشاة للذئب على نفس زليلة، فلما أروى الوغد من الفتاة غليلة قال وداعا ففي البنات بديلة، قالت: فلما وقعنا أين الوعود الطويلة، أين الأحلام الجميلة، قال: من خانت العرض يوما عهودها مستحيلة، من خانت العرض يوما عهودها مستحيلة، بكت عذابا وقهرا على المخاز الوبيلة، من طاوع الذئب يوما أورده الموت غيلة. ده ملخص لقصة من القصص الواقعية التي نراها عن طريق الحرية اللي بيطالب بها الإعلام، بيطالب بها العلمانيين والليبراليين والشيوعيين، بيطالبوا بالحرية الكاملة. وده معنى الليبرالية، عن الحرية لا حدود لها، حرية لا حدود لها في كل شيء. ولكن احنا بنقول لهم عايزين الحرية، عايزين العدل، عايزين الشريعة، عايزين الحرية بضوابطها الشرعية بالقيم والمبادئ والأخلاق بما يرضاه الرجل لنفسه ولأهله، عايزين العدالة الإسلامية، عايزين وعايزين وعايزين العدالة. ده موضوع تاني خالص، ناس كتير برضو بيتهم الإسلام بالظلم. يا ترى الإسلام ظالم ولا الإسلام دينه عدل ورحمة؟ ده اللي هنعرفه في اللقاء القادم إن قدر الله البقاء واللقاء. أسأل الله عز وجل في عليائه أن يحكم فينا شرعه، وأن يولى علينا خيارنا، وأن لا يولى علينا شرارنا. اللهم أقم شرعك في الأرض، اللهم حكم دينك فينا، اللهم حكم دينك فينا، اللهم ولى علينا خيارنا ولا تولى علينا شرارنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك عنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اهدي زوجاتنا وبناتنا، اللهم حصن فروج المسلمات، اللهم حصن فروج المسلمات، اللهم حصن فروج بناتنا يا رب العالمين، اللهم حصن فروج أبنائنا وبناتنا، شبابنا وبناتنا. اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومعلمينا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله، وجزاكم الله خير.